تاريخ الأمم والملوك للطبري، صاحب الكتاب أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الذي ولد في آمل عاصمة طبرستان ونسب إليها، وكان مولده آخر سنة 224 من الهجرة. والكتاب الذي بين أيدينا يبدأ بخطبة يليها التمهيد ثم التاريخ، وهذا التاريخ يشمل تاريخ الخلق منذ البداية وحتى سنة 302 من الهجرة. وينقسم الكتاب شطرين يفصل بينهما الهجرة النبوية. خطبة الكتاب: تقع خطبة الكتاب في 3 صفحات، وتبدأ بسم الله وحمده بما هو أهله من قدم وبقاء ووحدانية وقدرة، وتجرد عن المكان ولطف عن الإدراك، ثم شكره على فضله والإقرار بوحدانيته ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعبوديته لله الذي أرسله فنهض برسالته، ثم شرح لحكمة الخلق، ثم إشارة إلى موضوع الكتاب وهو ذكر من انتهت إلى المؤلف إخبارهم منذ بدء الخلق من الرسل والملوك والخلفاء، مع حملة من حوادث الأمور في كل عصر منهم، إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر وتطول به الكتب. ويشير المؤلف إلى أنه سيعهد لذلك بالكلام على ما هو أولى، وهو الزمان ما هو وكم قدر جميعه وابتداء أوله وانتهاء آخره، وهل كان قبل خلق الله تعالى إياه شيء غيره، وهل هو فان، وهل بعد فنائه شيء غير وجه المسبح الخلاق سبحانه وتعالى، وما الذي كان قبل خلق الله إياه، وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه، وكيف كان ابتداء خلق الله تعالى إياه، وكيف يكون فناؤه، والدلالة على أن لا قديم إلا الله سبحانه وتعالى. بوجيز من الدلالة غير طويل، إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك. ثم أشار ابن جرير الطبري إلى أنه سيتبع ذلك بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وتابعيه ومن بعدهم، ومن حمدت روايته أو رفضت وسبب ذلك. ثم أشار إلى أنه أدى ما وصل إليه كما وصل، لأن الأخبار تعرف بالنقل لا باستنباط الفكر والحجج العقلية. ويبدأ من عهده ما ينقله من خبر قد يستنكر أو يستشبع، وأن العهدة في ذلك على الرواة لا عليه، على نحو ما سنذكر بعد قليل. تمهيد في الزمان وبدء الخلق: يقع التمهيد في نحو 50 صفحة، وفيه يوضح المؤلف الزمان ما هو، فيعرفه بأنه ساعات الليل والنهار، وأن من معانيه المدة الطويلة أو القصيرة، ويحتج لهذه التعريفات بكلام العرب، وهي تعريفات عالم فقيه لغوي لا تعريفات فيلسوف. ثم يتكلم عن مقدار الزمان من بدئه إلى نهايته، ويذكر الأقوال فيه، فينقل بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما تقديره ب7000 سنة، فتقدير كعب الأخبار له ب6000 سنة، ومن وافقه على ذلك ويتبعه بأقوال من يقدره تقديره، مبهما اعتمادا على قرب مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة، معتمدا على أحاديث يرويها. ثم نهجه هاهنا أنه يذكر الرأي ويروي طائفة من أقوال أصحابه بأسانيدها إليهم مهما يطل السند أو العنعنة، ثم يذكر رأي اليهود في قدر الزمان، واعتمادا على أنهم يقدرونه من بدء الخلق حتى الهجرة النبوية باثنتين واربعين وستمائة سنة واربعة الاف. ويذكر ان اليونان من النصارى يرون بطلان تقدير اليهود ويرفضونه، وانهم يقدرون هذه الفترة باثنتين وتسعين سنة وخمسة الاف وعدة اشهر اعتمادا على التوراة التي في ايديهم ايضا. والاختلاف ديني ات من اعتقاد كل من الطائفتين في المسيح، اهو ابن مريم الذي ظهر فاتبعه النصارى ورفضه اليهود، ام هو لم يأتي بعد فاليهود ينتظرونه على ما يدعون. ثم يذكر رأي المجوس في قدر هذه المدة منذ خلق جيومرت الذي يزعمون ان ادم ابو البشر حتى الهجرة النبوية، وهم يقدرون هذه المدة بتسع وثلاثين ومائة سنة وثلاثة آلاف. ثم يختم ذلك باختلاف الإخباريين في قدر هذه المدة، ولا يتعرض لرأي أهل الهند فيما كان قد تعرض له المسعودي في كتابه مروج الذهب. وهم يحسبون مدة العالم بالدورات الكونية التي تبلغ ملايين السنين. ثم يذكر حدوث الزمان وأن له بدءا ونهاية، وأن وجود الله قبله وبعده دائم، ويحتج لذلك بالنقل عن القرآن والعقل، واحتجاجه في الحالين احتجاج حواري لاهوتي وليس باحتجاج فيلسوف مع اطلاعه على الفلسفة. وغاية ما يقترب فيه من الفلسفة تفرقته بين وجود الله بغير زمان ووجود الخلق مع الزمان، والأدلة أضعف من أدلة القرآن الكريم. وهو يقتصر من بينها على دليل الإيجاد أو الخلق الذي يسميه البرهانيون الأوروبيون البرهان الكوني، والخلاصة أن كل موجود يتوقف على غيره وهكذا، فلا بد من سبب للموجودات بوجودها ولا يتوقف وجوده على غيره، وهذا عند أرسطو هو برهان المحرك الذي لا يتحرك. ثم يذكر ابن جرير الطبري بدء الخلق، وأن أوله القلم الذي كتب القدر، ثم الغمام وهو أشبه بما سمي العماء في بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عن ظهور مخلوقات أخرى كالعرش والماء والريح وسائر السماوات والأرض وما فيهن من الكائنات ومن بينها الجن والإنس، ويبين اختلاف الأقوال في اليوم الذي خلق فيه كل منها بين الأيام الستة، ويبين مقدار اليوم معتمدا على القرآن الكريم الذي يشير إلى أن اليوم عند الله مقداره ألف سنة مما تعدون. وبذلك ينجو المؤلف من الانحصار الذي يقع فيه العمي حين يفهم اليوم بمعنى الليل والنهار، ويفلت من الإشكال الذي يتورط فيه العامة حين يفهمون ذلك، ثم يجدون أمامهم أن الشمس أو الأرض لم تخلقا في اليوم الأول أو الثاني بل بعد ذلك، وبهما تعرف الأزمنة. ثم يذكر ابن جرير الطبري سبب خلق الزمن ليلا ونهارا، وما كان لإبليس على بعض الأقوال من ملك السماء الدنيا والأرض، حتى كشف الله عن كبر إبليس بخلق آدم ففصح دعواه الربوبية، ثم نزع منه مجد. ويذكر تحدي الله الملائكة بآدم حين عرضوا خلقه إياه فامتحنه وإياهم فأفلح وخابوا، ثم أذعنوا إلا إبليس. ثم يذكر حياة آدم قبل خروجه إلى الأرض وبعده، ومن هنا يبدأ التاريخ البشري. التاريخ البشري حتى الهجرة. يبلغ هذا القسم من الكتاب نحو 500 صفحة، مستوعبا بقية الجزء الأول وجميع الجزء الثاني إلى 50 صفحة. وفيه يذكر المؤلف خروج آدم أين كان، وما تزود به من في خروجه، وما وقع في عهده من أحداث، أهمها ما نسلته له حواء من بنين وبنات، ويذكر عددهم وتزويجه هؤلاء بهؤلاء ليبقى النسل وتعمر الأرض. ويذكر اختلاف الرواة في ابني آدم اللذين قتل أحدهم الآخر وسبب النزاع بينهما والزمن الذي عاشا فيه، وهل ممن ولدت حواء لآدم هما من بني إسرائيل؟ ثم يذكر زعم الفرس في آدم أبي البشر وأنه عندهم جيوميرت كما قدمنا، ويذكر آراء من يوافقهم ومن يخالفهم في ذلك وفيما ينسبونه إليه من أعمال، ويرجح رأي من يرى أن جيوميرت هو جامر بن يافث بن نوح وأنه ملك قبرستان موطن المؤلف ثم فارس، ثم اتسع ملكه وملك أبناؤه فشمل بابل وسائر الأقاليم. ويحتج المؤلف لذلك باتفاق العلماء على أبوة جيوميرت للفرس، وأن ملكه هو وأولاده لم يزل متصلا حتى قتل يزدجرد آخر ملوكهم في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم يذكر ما قيل في عدد ولد حواء لآدم وعدد الأنبياء من بنيه وأنهم 24,100,000، منهم 13,300 رسول. ويختم القول في آدم بوفاته ودفنه، ثم تكاثر ذريته وانتشارهم في الأرض شرقا وغربا وحوادثهم حتى أيام نوح، فيفصل الأقوال في دعوته وعصيان قومه وصنعه السفينة وقصة الطوفان ومن نجا معه في السفينة من حيوان الأرض وناسها، وتناسل الخلق بعده من أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث، وخصائص كل منهم، فهو الأب الثاني للبشر بعد آدم، وكلهم حتى الآن من ولده الثلاثة، فليس منهم إلا من هو سام أو حام أو يافث، كما يذكر قول المجوس في إنكار الطوفان وينكره عليهم، معتمدا على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأقوال العلماء. وهنا يذكر بدأ التاريخ على مذهب أهل الكتاب وغيرهم، فأهل الكتاب يؤرخون ببدء الخلق ثم خروج آدم ثم مبعث نوح والطوفان وتفرق أبناء نوح ثم نار إبراهيم ثم مبعث يوسف إلى مبعث موسى إلى ملك داود وسليمان ثم مبعث عيسى. وهذا عند ابن جرير الطبري ينبغي أن يكون على تاريخ اليهود. وأما النصارى فتؤرخ بعهد الإسكندر، وأما الفرس في عهد المؤلف فكانت تؤرخ بعهد يزدجرد، وأما المسلمون فيؤرخون بالهجرة النبوية الشريفة، وأما العرب قبل الإسلام فكانت قريش بينهم تؤرخ بعام الفيل، وسائر العرب يؤرخون بأيامهم ووقائعهم الحربية كيوم ذي قار وغيره. وهنا يقف المؤلف وقفة حاسمة في تأريخه للحوادث التي كانت لها نتائج خطيرة، وهو جعل التاريخ والتوقيت الفارسي قبل الهجرة النبوية في المحل الأول، واتخذه نظاما رئيسا يقاس به غيره من التأريخات ويركب عليه، ولا يقاس بتأريخ آخر حتى تأريخ اليهود. والسبب في إثاره تأريخ الفرس على التأريخ أو التوقيت اليهودي أن الأول مرتبط بظهور المملكة الفارسية واتصال أحداثها، وهو متصل منتظم واضح الأزمنة، وليس الثاني كذلك، ولهذا يجعل تابعه بالتأريخ الفارسي، وإن كان يعول على التأريخ اليهودي حين يربط بين حوادثه الخاصة به فيما بين بعضها وبعض. ومن هنا لا يكاد المؤلف يعرض لتأريخ ما بعد الطوفان حتى يظهر عنده تأريخ المملكة الفارسية، ثم يزداد ظهورا وانتظاما مع توالي الأزمنة. فبعد أن يذكر جيوميرت آدم عند الفرس، نراه يذكر بعده أوشهنش الفارسي الذي قيل إنه ملك الأقاليم السبعة وأسس مدينة بابل ومدينة السوس. وعند إشارته إلى حوادث من بني آدم من عهد شيث إلى أيام يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوس ابن شيث ابن آدم، يذكر رأي بعض الفرس بأن أوشهنج هو مهلائيل ابن قينان حفيد شيث ابن آدم عليهما السلام. ثم يذكر أنه ولد لأوشهنج ولد، فلما صار ملكا كان محمود السيرة، وهو إجداد ومعناه أول حاكم بالعدل، وإليه تنسب الدولة الفيشلاندية أقدم دول الفرس، وبذلك يقرب المؤلف تأريخ اليهود المقدس إلى تأريخ الفرس الذي اتخذه أساسا. ويحرص ابن جرير الطبري على ذكر الحوادث المتعاصرة ولو اختلفت موضوعاتها بعضها عن بعض ولم تكن لأحدها صلة بالأخرى إلا المعاصرة التي هي أقوى صلة بينها عنده. وهو على هذا النهج يجري فيذكر عصر ملك فارسي أو أكثر ويطيل في سيرته ويتبعها بحوادث عصره في الأمم الأخرى، فإذا فرغ من ذلك ذكر عصر ملك فارسي آخر أو أكثر من ملك فيفعل مثل ذلك وهكذا. وكلما كان الملك أحدث كثرت الأخبار المتصلة بالأمم التي تجاور مملكته شرقا وغربا كالترك والعرب واليونان والروم، وقد يتعرض لأخبار أهل الهند والصين. وأما التأريخ المقدس فهو يلاحق التأريخ الفارسي خطوة بخطوة ظاهرا معه على ما عداه منذ أيام شيث ابن آدم عليهما السلام ثم نوح عليه السلام إلى مبعث المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وتشتت اليهود في عهد الروم. ولهذا كان التأريخ المقدس لليهود وأسلافهم واضحا بارزا فيه، وإن كان تابعا في توقيته للتأريخ الفارسي، بل يبدو في البداية كأن هذا التاريخ خادم للتاريخ المقدس. ويذكر المؤلف من ملوك الفرس أوشهنج وولده فيشداز، ثم يذكر قولا آخر هو أن الذي تلا أوشهنج هو طهمورس الذي ظهر في عهده يوراسب ودعا إلى ملة الصابئين، ثم جاء جم أو جمزيف فقتل طهورس وملك مكانه، ثم ملك بيوارس وهو الازدهاق الذي تسميه العرب الضحاق، وكان ظالما ويقال إنه النمروز الجبار، وقد قتله أفريدون وحكم مكانه. ويشير المؤلف إلى أنه ذكر هؤلاء ووضح سيرهم لظهور نوح في عصرهم على بعض الأقوال، ويقول بعضنا استبعد الفرس إن نوحا هو أفريدون الذي قتل الضحاك، لما قيل أن بينه وبين جم 10 آباء وأن ملكه كان 500 سنة، لما قيل إن ظهور نوح حتى عهد إبراهيم كان في عهد نوح إلى إبراهيم خلال عهد هؤلاء الفرس، ويقصها في وفاء. يذكر ولاية منوش شهر بعد أفريدون والنزاع بينه وبين العبريين، ويشير إلى ولاته على اليمن من أهلها كالرائش وغيره، كما يشير إلى ظهور موسى وقارون في عهده، ويفصل القول مسهبا في تاريخ اليمن وتاريخ بني إسرائيل على يد موسى ثم فتاه يوشع بن نون على عهد منوشهر. وهنا يذكر المؤلف اعتماده تاريخ الفرس أساسا، فيقول ذكر القائم ببابل من الفرس بعد منوشهر، إذ كان التاريخ إنما تدرك صحته على سياق مدة أعمار ملوكهم. ثم يذكر منهم فارسياب وإفساده بين البلاد والعباد، ثم ظهور زو بن طهماسب وإصلاحه ما أفسد فارياساب، وعمران البلاد الفارسية في عهده ومعاونة كرشاسب له في ذلك، ثم ظهور ققباز بعده وهو أول الملوك الكيرانية أو الكيكتية. ويعقب ذلك بذكر ما يعاصر ذلك من حوادث لبني إسرائيل فيما بعد يوشع بن نون الذي مكنهم من الاستيلاء على جزء من فلسطين، فبعده خضع بنو إسرائيل لحكم القضاء حتى ظهر شمويل أو صمويل، فاضطروه إلى اختيار ملك فاختار لهم طالوت أو شاول، وجاء بعده داود وابنه سليمان. ثم يذكر بعض ملوك الكيانية الفرس، ومنهم في قاوس وفي خسرو، وفي عهدهما انقسم بنو إسرائيل مملكتين. ثم ذكر لهراسب وابنه يشتاسب من الفرس وغزو وإليه بختنصر للعرب وبني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس ونقله اليهود إلى بابل. يذكر بعد ذلك يشتصاب تملك حفيده أرض الشير ضخما الذي كان قورش واليه على بابل، فرد السبي اليهود من بابل إلى بلادهم في فلسطين. ثم ذكر دار الأكبر ودار الأصغر الذي هزمه الإسكندر وقضى على مملكته، وقسم بلاده بين عدة ولاة ليلجأ الكل إليه في نزاع بعضهم بعضا. ومنذ ذلك ظهر من يسمون بملوك الطوائف أو الملوك الإشغاليين، وهم الدولة الفارسية الثالثة. في عهد هؤلاء الملوك يذكر المؤلف ابن جرير الطبري ظهور سلطان الروم حتى ملك الشام ومصر، وظهور ملوك العرب في اليمن والحيرة والأنبار ولاة من قبل الفرس، واضمحلال سلطان بني إسرائيل حتى ملكهم هيرود تحت سلطان الروم، وظهور المسيح عيسى وانتشار الرسل للتبشير بدينه، وظهور الزباء وطسم وجديس وأصحاب الكهف ويونس بن متى وشمشون الجبار. ثم يذكر ظهور الدولة الفارسية الرابعة والأخيرة أو الدولة الساسانية بقيام أردشير بن بابك الذي قضى على ملوك الطوائف ووحد المملكة واستمرت متحدة، يليها منهم ملك بعد آخر حتى فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل آخر ملوكها يزدجر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتاريخ هذه الدولة أوضح من تواريخ الدولة الفارسية في المراحل الثلاث، ويبدو المؤلف خلالها كأنه لا يؤرخ إلا له حقه، ويبدأ تاريخ اليهود في الاختفاء وتظهر تواريخ الأمم الأخرى بصورة أبرز، وأهمها الترك والروم والعرب. ومع تقدم الحوادث يحل تاريخ العرب الظهور محل التاريخ المقدس اليهودي، والمؤلف يعدد هؤلاء الملوك الفرس وسيرهم وأحداث عصرهم في بلادهم وما جاورها بالتفصيل ملكا فملكا منذ أردشير حتى يأتي ذكر بهرام جور. فيذكر تربية المنذر بن النعمان ملك حيرة له بوصية أبيه، ومساعدة المنذر وابنه النعمان لبهرام جور على استرداد ملك أبيه يزدجرد من قبضة كسرى الذي انتهز قرصة وفاة يزدجرد وبعد ابنه وولى عهده عن بلاده واغتصب ملكه، وقد عرف بهرام المنذ فضله وقدمه. ثم يذكر عهد يزدجرد بن بهرام جور وابنه فيروز، فيبين خلال ذلك ولاتهما على ملوك العرب في الحيرة واليمن، واستعانت ملوك الفرس في حروبهم بالعرب ضد الروم وأتبعهم من العرب أيضا، حتى إذا جاء عهد قباد ابن فيروز ذكر فتنة مزدك الشيوعية في عهده ومن دخل فيها من العرب والفرس، ثم قضاء أنوشروان بن قباد على مزدك وطائفته وفتنته، وأخبار اليمن في عهد قباد وأنوشروان ثم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أنوشروان. ثم يذكر ملوك الفرس بعد أنوشروان واضطراب أحوال المملكة الفارسية منذ عهد حبيبه كسرى أبرويز حتى أخيرا يزد جرد القتيل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم يطيل الكاتب ابن جرير القطبري في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في مكة منذ ولد حتى بعث، ثم تبشيره بدعوته حتى هجرته، وبذلك ينتهي هذا القسم من تاريخه الذي جعل فيه تاريخ الفرس أساسا للتاريخ البشري. يقول الطبري عن ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباس بن أشيم أخا بني عمرو بن ليس: أفأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني، وأنا أقدم منه في الميلاد، ورأيت خفق الفيل أخضر محيلا بعده بعام، ورأيت أمية بن عبد شمس شيخا كبيرا يقوده عبده، فقال ابنه: يا قباس أنت أعلم وما تقول. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن للدان. وحدثت عن هشام بن محمد قال: ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 مضت من سلطان كسرى أنوشروان، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 42 من سلطانه. وحدثت عن يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. حدثت عن إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت قال: حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباس بن أشيم الكناني الليثي: يا قباس أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على روث الفيل محيلا أعقله. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا ابن إسحاق قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل 12 مضت من شهر ربيع الأول. وقيل إنه ولد صلى الله عليه وسلم في الدار التي تعرف بدار ابن يوسف، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهبها لعقيل ابن أبي طالب، فلم تزل في يد عقيل حتى توفي، فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، فبنى داره التي يقال لها دار ابن يوسف، وأدخل ذلك البيت في الدار حتى أخرجته الخيزران فجعلته مسجدا يصلى فيه. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: يزعمون فبما يتحدث الناس والله أعلم أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أوتيت لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع بالأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور، رأت منه قصور بصرى من أرض الشام، فلما وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد غلام، فأتاه فنظر إليه فحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه. حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهي قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن أبيه عن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص قال حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ليلا. قالت فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى أني أقول لتقعن علي. ثم دخلت سنة 92 ذكر الأحداث التي كانت فيها. فمن ذلك غزوة سلامة بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرض الروم، ففتح على يدي سلامة حصون 3 وجلى أهل سوسنة آل الجو أرض الروم. وفيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الأندلس 12,000 فلقي ملك الأندلس، زعم الواقدي أنه يقال له أدرينوق، وكان رجلا من أهل أصبهان، قال وهم ملوك عجم الأندلس. فزحف الأدرينوق في سرير الملك، وعلى الأدرينوق تاجه وقفازه وجميع الحلي التي يلبسها الملوك، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل الله الأدرينوق وفتح الأندلس 92. وفيها غزا فيما زعم بعض أهل السيرة قتيبة سجستان يريد رتبيد الأعظم والزابل، فلما نزل سجستان تلقته رسل رتبيل بالصلح فقبل ذلك وانصرف، واستعمل عليهم عبد ربه ابن عبد الله ابن عمير الليثي. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو عدا المدينة. كذلك حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي وغيره. وكان عماد الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها.